خير الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. إلى روح الإمام الخميني وإلى أرواح شهدائنا رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وآله لأبا ذر الغفاري يقول: يا أبا ذر، اعبد الله كأنك تراه، إن كنت لا تراه فإنه يراك، واعلم أن أول عبادة الله المعرفة به، فهو الأول قبل كل شيء فلا شيء قبله، والفرد فلا ثاني له، والباقي لا إلى غاية، فاطر السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما من شيء، وهو الله اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. ثم الإيمان بي والإقرار لأن الله تعالى أرسلني إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم حب أهل بيتي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما الآن مع المحاضرة الإسلامية بعنوان حقيقة العبادة وفضليتها مع سماحة الشيخ علي الطلالوة فحفوه واسبقوه بذكر محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على أشرف خلق الله محمد وآله الطاهرين، صل وسلم. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك وفقها في حكمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجبنا عن معاصيك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، صدق الله العلي العظيم. لا بأس كما بدأ معرف هذه الجلسة بالتحفيز لقراءة الفاتحة لأرواح العلماء وعلى رأسهم الإمام الخميني والشهداء، فرحم الله من يقرأ الفاتحة. طبعا الفضلاء موجودين، الشيخ محمد والشيخ الأخ الفاضل، احنا نستفيد منهم، لكن مقتضى طبع الحديث أن يجلس أحد متحدث والبقية يسمعون، وإلا لا لفضل للمتكلم. حديثنا في محورين أيها الإخوة. المحور الأول هو محور حقيقة العبادة، وبما أننا في شهر رمضان وهو شهر العبادة وشهر المغفرة وشهر الدعاء وشهر الاتصال بالله تبارك وتعالى، لا بد لكل أحد أن يتعرف على أن العبادة ما هي. نحن نصلي ونتصدق وندعو ونجاهد في هذه الحياة جهادا فكريا، نرتبط بالله تبارك وتعالى. ما هو نوع الارتباط بالله تبارك وتعالى؟ في الواقع حقيقة العبادة قد عرفت بتعريفات عند العلماء، ووجدت عدة نظريات في تعريف حقيقة العبادة. نحن نذكر هذه النظريات، والإخوة هم الذين يرجحون المعنى الصحيح أو المعنى الأصح، لأن كل المعاني ترشد إلى جهة من الجهات. النظرية الأولى وهي نظرية صاحب الميزان العلامة الطباطبائي، قال: العبادة هي إظهار المملوكية. الإنسان الذي يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة حقة حقيقية لابد أن ماذا؟ يظهر أنه مملوك لله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي. فإذا كان الله تبارك وتعالى مالك فهذا العبد مملوك، فتوجد علاقة بين المملوك والمالك. يقول العلامة الطباطبائي: وطريق إظهار هذه المملوكية هو إما عن طريق السلوك أو عن طريق القول باللسان. الإنسان سواء كان مختل بوحده أو بين مجتمعه، في مجتمع مع مجموعة من الناس يعبدون الله تبارك وتعالى، هذه المملوكية ينبغي أن يظهرها الإنسان في خلواته وفي غير خلواته. لذلك القرآن الكريم يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه العلقة، هذا الإنسان ملك إلى الله في قوس النزول وفي قوس الصعود. إنا لله وإنا إليه راجعون، سوف نرجع إلى المالك الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. هذه هي النظرية الأولى باختصار. فإذن العبادة هي إظهار المملوكية. النظرية الثانية وهي نظرية الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، صلي وسلم على محمد وآل محمد، أن العبادة هي التذلل والخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى. العبد ينبغي أن يظهر التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى والانكسار. إذا حقق هذا المعنى وهو الخضوع والتذلل والانكسار لله تبارك وتعالى فقد حقق ماذا؟ حقق معنى العبادة وحقيقة العبادة. الخضوع تارة يكون عن إكراه، هذا لا يسمى عبادة. الخضوع عن طمع، هذا لا يسمى عبادة في نظر الإمام. الخضوع الذي يصاحبه التذلل فهو شنه؟ فهو الذي يسمى العبادة. لذلك يخرج عن العبادة من يعبد الله تبارك وتعالى عن إكراه، لم يحقق معنى العبادة. صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صلِّ وسلم محمد وآل محمد. فمن يريد أن يحقق العبادة لابد أن يكون عن تذلل، يظهر هذا التذلل لله تبارك وتعالى. لذلك أنت تخضع لأبيك، أنت تخضع لأمك، أنت تخضع لحبيب من أحبتك، لكن هذا الخضوع ليس فيه تذلل وخشوع لله تبارك وتعالى، فهذا لا يسمى ماذا؟ فهذا لا يسمى أمر من العبادة ولا يدخل في حقيقة العبادة في المقام. هذه نظرية الإمام باختصار طبعا. النظرية الثالثة وهي نظرية السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يعرف العبادة بأن العبادة هي التي يؤتى بها بداعي التأله. الإنسان إذا أتى بمصداق العبادة، صلاة، دعاء، صيام، بداعي التأله والألوهية، يقول السيد الخوي قد حقق معنى العبادة، حقق معنى العبادة في المقام. وهذا يحتاج إلى بسط الكلام. الإنسان متى يقول أن هذا إله؟ ينبغي توفر عنصرين في الإله حتى تتوجه بداعي الألوهية في عبادتك. تحقق الألوهية لابد لها من عنصرين، العنصر الأول وهو الخالقية، والعنصر الثاني وهو تدبير الشؤون الحاكمية الربوبية، سمها ما شئت. رب يعني مدبر لشؤون هذا الإنسان. إذن الإنسان يعبد بداعي الألوهية، يعبد الموجود بداعي الألوهية. إذا توفر فيه هذا الموجود عنصران، العنصر الأول أن يكون خالقا، والعنصر الثاني أن يكون ربا، عنده ماذا؟ صفة الربوبية. الربوبية يعني إدارة شؤون هذا الإنسان. لذلك هنا يكون إله وحاكم، هنا يكون إله وحاكم. هذه الألوهية والحاكمية لا تكون بالأصالة إلا إلى الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأنه هو الذي يعرف هذا المخلوق، يعرف أبعاد هذا المخلوق، يعرف نقاط الضعف في هذا المخلوق، يعرف احتياجات هذا المخلوق. من هنا أيضا لو استطردنا قليلا نعرف أن الحاكمية بالأصالة لله تبارك وتعالى، وتكون هذه الحاكمية بالعرض إلى من يحكمهم الله تبارك وتعالى ويجعل لهم الحاكمية. أما الشخص، شخص لم يجعله الله تبارك وتعالى حاكم، لأن الذي يجعله الله تبارك وتعالى حاكم يعطيه ماذا؟ يعطيه معرفة بشؤون هذا الموجود المحكوم، من أنه محتاج إلى مسائل اقتصادية، محتاج إلى مسائل عسكرية، محتاج إلى مسائل ثقافية، فيستطيع أن يدير شؤونه. أما الإنسان الجاهل، الإنسان الجاهل لا يستطيع أن يكون حاكما ومديرا لشؤون الموجودات الأخرى، لأنه ليس عنده حاكمية مجعولة من قبل الحاكم الإلهي. لذلك يقول السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أن الحاكمية المطلقة والربوبية المطلقة والخالقية هما عنصران اتحدا، صير لنا ذلك الموجود إله، إله إذا نعبده بداعي التأله، بداعي الألوهية في المقام. هذه النظرية الثالثة. النظرية الرابعة، تقول هذه النظرية الرابعة أن النظرية الأولى للعلامة الطباطبائي وهي إظهار المملوكية، والنظرية الثانية للإمام الخميني رحمة الله تعالى عليهما وهي أن الإنسان عبادته بالخضوع والتذلل، والنظرية الثالثة للسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه وهي أن العبادة هي داعي التأله، أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بداعي التأله لأنه إله. هذه النظريات الثلاث لم تنظر إلى جوهر العبادة، يدعي هذا صاحب النظرية الرابعة أنها لم تنظر إلى جوهر العبادة، وإنما نظرت إلى لوازم وآثار العبادة. النظريات صحيحة ولكن نظرت إلى لوازم العبادة، وصاحب هذه النظرية الرابعة يريد أن يقول إن العبادة نستطيع أن نتوصل إلى تعريفها تعريف جوهري من خلال معرفة الخضوع، من خلال معرفة خضوع موجود لموجود آخر سواء كان موجود واجبي أو موجود ممكن، نستطيع أن نتوصل إلى جوهر العبادة. ركزوا معي أيها الإخوة، فإذا لابد حتى نعرف النظرية الرابعة لابد أن نعرف خضوع موجود لموجود آخر على ثلاثة أقسام. تارة يكون خضوع موجود لموجود آخر بداعي احتقار النفس واستصغار النفس، هناك خضوع هذا الخضوع ممزوج ومتزاوج مع استصغار النفس ومع احتقار النفس. هذا الخضوع الذي قد تزاوج مع احتقار النفس ومع استصغار النفس يسمى عبادة؟ يقول صاحب النظرية الرابعة لا، لا يسمى عبادة، وإنما يسمى شنو؟ يسمى تواضع. تواضع إنسان لما يدخل مجلس في علماء، في أشخاص وجهاء، في ناس محترمين، ها؟ هذا الإنسان يحتقر نفسه، لا يرى لنفسه شيء، يستصغر نفسه، يرى أن أصغر إنسان موجود في هذه القاعة مثلا هو أفضل منه. المفروض كل إنسان يستشعر في نفسه، هسه الآخرون هم الذين يحترمونه، هذا شيء جيد في المجتمع. أما الإنسان إذا أراد أن يحقق معنى التواضع لابد أن يستصغر نفسه دائما وأبدا، أن يحتقر نفسه دائما وأبدا، يرى أن نفسه ليست بشيء أمام الآخرين. هذا يسموه خضوع لكن ممتزج بالاستصغار، هذا تواضع أيها الإخوة. وعندنا أخرى خضوع من نوع آخر، هذا القسم الثاني الخضوع، الخضوع بداعي التكريم والتجليل. الخضوع بداعي التجليل والتكريم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذا الخضوع، هل معنى هذا الخضوع هو عبادة؟ لا، وإنما هذا تعظيم، أنت تعظم وتكرم وتجلل أبويك، أنت تعظم وتكرم وتجلل العلماء، أنت تكرم وتجلل نعم الإنسان العابد الزاهد في المجتمع المحترم الخلوق المتخلق. إذن هذا أيضا شنو؟ هذا ليس عبادة. ولذلك الوهابية أو بعض المدارس السلفية هذه خلطت بين شيئين. شوف أنت تروح لزيارة النبي صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه، صلي وسلم على محمد وآل محمد، تروح تزور فتكون شنو عندك شنو تجليل وتعظيم لأئمة البقيع، عندك تجليل وتعظيم لشخص الرسول صلى الله عليه وآله. تقف أمام القبر الشريف، تقف أمام قبور أهل البيت في البقيع، تعظيم تجليل، هذا يسموه شنو؟ الوهابية يسموه شرك. لما يشوفوك تجلل المكان وتعظم وتكرم، هذا ضيق في أفق هذه المدرسة، ضيق لأنهم خلطوا بين العبادة. فكروك تعبد القبر فتجلله وتعظمه كذا وتكرمه، فكروك انك شنو؟ انك تعبد صاحب القبر، والحال ان هذا تكريم وتجليل فقط. انت اذا وقفت امام ابويك وجللتهما وعظمتهما وكرمتهما، هل يصدق عليك انك بخضوع، هل يصدق عليك انك ماذا عبدتهما؟ لا، هذا خضوع بمعنى التجليل والتكريم. وعندنا خضوع الذي هو لب النظرية الرابعة، خضوع من قسم ثالث، خضوع بداعي التنزيه عن النقص. هذا الموجود الذي هو الخالق لهذا الكون من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة، هذا الكون الذي هذا الموجود الذي خلق هذا الكون، أنا أقف أمامه بداعي التنزيه عن النقص. أريد أنزه هذا الموجود وأنسب له الكمال المطلق، أنزهه عن الحدوث وعن النقص وعن المكان وعن الزمان وعن الجهة وعن كل ما لا يليق بشأنه تبارك وتعالى. تنزيه، هذا يحقق لنا معنى العبادة في النظرية الرابعة. فإذا معنى العبادة بناء على النظرية الرابعة هو أن تعبد الله تبارك وتعالى بداعي التنزيه. عندما تقف وتصف قدميك لله تبارك وتعالى وترفع يدك إلى منحرك نحر، تريد أن تنزه الله أكبر عن كل نقص، أكبر من كل شيء، لأن ما سوى الله تبارك وتعالى هو ممكن، وإذا كان ممكنا كان محدودا، وإذا كان محدودا كان ناقصا، وإذا كان هذا الممكن ناقص إذن ينبغي على الإنسان أن يتشبث في كماله بالحق سبحانه وتعالى. إذن فهمنا النظرية، ولذلك هذه النظرية الرابعة هي نعم طبعا الخيار إليكم، تختارون أي نظرية من هذه النظريات. طبعا هذه النظريات الأربع كلها تحقق معنى العبادة، كلها تحقق معنى العبادة في المقام. لذلك التنزيه عن النقص يساوي التوحيد دائما أيها الإخوة، دائما أيها الإخوة. هذه السلفية، المدارس السلفية نعم، وأعود وأكرر، هذا توحيدهم توحيد شنه ضيق. لما كان توحيدهم توحيد ضيق كل شيء أنت تعطيه لأئمتك، لبعض الأنبياء نعم ينسبونه إلى الشرك والعياذ بالله، ينسبونه إلى نعم شرك وبدعة وما شابه ذلك. إذن التنزيه عن النقص يساوي التوحيد دائما، دائما يساوي التوحيد. لذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: إن قوما عبدوا الله تبارك وتعالى رغبة فتلك عبادة التجار، رغبة وطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. وإن قوما عبدوا الله تبارك وتعالى رهبة فتلك عبادة العبيد، خائفين. وإن قوما عبدوا الله تبارك وتعالى شكرا، شكرا فتلك عبادة شنو؟ عبادة الأحرار، يكون عبادته عبادة حر. شكرا يريد أن يشكر الله تبارك وتعالى على أنني أنا الناقص، ها، وسعيت لكي أنزهك عن النقص وأتشبث بكمالك حتى تعطيني من كمالك الشيء الكثير. هذا المحور الأول أيها الإخوة. المحور الثاني الذي نريد أن نتكلم فيه هو فطرية العبادة. هل العبادة أمر متأصل في جبلة الإنسان، في فطرته، طينته معجونة مع العبادة، أو أن العبادة أمر طارئ وخارج من الخارج جانه؟ الأنبياء الله بعثهم، الأنبياء الله بعثهم حتى يعلمونا مفهوم العبادة. فالعبادة أمر طارئ وجاء من الخارج إلى هذا الإنسان. فإذا السؤال الذي نريد أن نجيب عليه وننهي المحاضرة، وهو أن العبادة هل هي أمر متأصل في جبلة الإنسان وفطرته، أو هو أمر عارض على الإنسان من الخارج؟ ماذا يقول علماء الكلام؟ علماء الكلام أيها الإخوة يقولون أن العبادة هي من الأمور التي هي في جبلة الإنسان وفي فطرته، فهي مركوزة، لا تحتاج إلى أنبياء حتى يأتوا ويدعونهم للتدين والعبادة، لا يحتاج. نعم الأنبياء أتوا حتى يعرفونهم ويعلمونهم كيفية العبادة. فرق بين أن الإنسان نعم بفطرته يدرك العبادة ويريد أن يعبد، ها، وفرق بين أن يأتي نبي الله موسى، نبي الله عيسى، نبينا محمد صلى الله عليه وآله. محمد وآل محمد، أن يأتي ويعلمنا كيفية العبادة، كيفية الصلاة، صلاة الصبح ركعتين، صلاة المغرب ثلاث، صلاة العشاء أربع، وهلما جرى الصوم كيفية الصيام، ها؟ وإلا الإنسان أمر فطري عنده العبادة. زين، ما هو الدليل على فطريتها؟ الدليل على فطرية العبادة أذكر دليلين. الدليل الأول على فطرية العبادة أن الإنسان عنده نزعة للتحرر. ركزوا في هذا الأمر، في هذا الدليل الأول. الإنسان عنده نزعة للتحرر، يريد أن يتحرر من القيود. إنسان محدود، إنسان ناقص، هذا الإنسان مقيد بقيود. ما دام أنت ممكن لست بواجب، ما دام ممكن يعني أنت مقيد بقيود، فيريد أن يتحرر من هذه القيود. لذلك لذلك أيها الإخوة، نجد أن بعض الغربيين الذين كانوا مهتمين بعلم الأحافير، مهتمين بعلم الأحافير، عندما يدرسون في علم الأحافير موقعية الإنسان، ومتى كان هذا الإنسان موجود على هذه الأرض، افترض 5000 سنة قبل، 5000 سنة قبل هذا الإنسان موجود، درسوا وجود الإنسان، رجعوا إلى الخلف فوجدوا أن هناك تزامن مع وجود الإنسان، الإنسان وجوده متزامن مع المعابد، مع المعابد. هسه هذه العبادة، تزامن الإنسان مع شيء يعبده، هسه هو يعبد صنم، يعبد شمس، يعبد إله واحد أحد، يعبد الشجرة، يعبد كذا. المهم هناك عبادة. يقول هذا العالم الغربي، نعم، ماكس ميلر، ماكس ميلر يقول إن هذا دليل على فطرية العبادة. ليه؟ كيف؟ يقول لم تخلو حقبة زمنية إلا وهذا الإنسان مرتبط بالعبادة، إلا هذا الإنسان، هذا دليل على فطرية العبادة. لو كان موجود حقبة زمنية ما موجود فيها الإنسان، لم يعبد الله تبارك وتعالى، يعني فترات يعبدون ولا يعبدون، يعبد، نعم، صار مو أمر فطري. ولكن هذا دليل على أن الإنسان ما دام وجوده تزامن مع وجود المعابد والعبادة لشيء موجود في الخارج، دليل على فطرية هذا الشيء عند الإنسان. لذلك الإنسان عنده حب الحياة فطري، حب الذات فطري، الحب العلم والمعرفة وغريزة الفضول عند الإنسان أمر فطري. أضف إلى ذلك حب الجمال، الإنسان يحب الجمال، سواء كان جمال معنوي أو جمال صوري، صورة حتى حب جمال الطبيعة، يحب الجمال الإنسان، هذا أمر فطري أيضا. أضف إلى هذه الأمور الفطرية عند الإنسان هذه المسألة، وهي مسألة أن العبادة فطرية، لأن الإنسان في دورته على الأرض كان متزامنا مع العبادة. الفلاسفة ماذا يقولون؟ فلاسفة الإسلام، فلاسفتنا، يقولون إذا كان هذا الإنسان طيلة حياته يعبد، إذن عنده نزعة التحرر من القيود، ونزعة التحرر من القيود الوسيلة اللي تحرر الإنسان من القيود العبادة. زين، العبادة، العبادة الصحيحة أيها الإخوة أن ترتبط بموجود كامل هو الكمال المطلق، لأن هذا الإنسان يجد من نفسه أنه ما شنه، ضعيف، ليس عنده قدرة، جاهل، ليس عنده علم. هذا الإنسان يجد أنه ميت، ليس عنده نشاط فيريد الحياة، ليس عنده حياة فيريد أن يتشبث، يترك هذه القيود، الضعف والموت والجهل، ويريد أن يتشبث بموجود يعطيه القدرة ويعطيه العلم ويعطيه الحياة ويعطيه النشاط ويسحبه من الخمول. لذلك الإنسان شنو فطرة، هاي هو أحسن، يجلس، يجلس في حضيض ومستنقع الذنوب، مخدرات وذنوب ومعاصي، ها، وقيود تأسره، أو يتحرر، يتحرر إلى الله تبارك وتعالى الذي يعطيه شنو، يعطيه العلم والقدرة والنشاط ويعطيه كل شيء. فإذا كلما ارتبطت بالكمال المطلق تحررت. ولذلك إهنا المغالطة الغربية أن الدين يقيد الإنسان. من قال؟ أول الكلام، من قال الدين يقيد الإنسان؟ الصلاة تحررك، لأنها ارتباط بالكمال المطلق. الصيام يحررك، الجهاد يحررك، الصدقة تحررك، لأنها ارتباط بالكمال المطلق وهو الله تبارك وتعالى، يعطيك الحرية. أما تجلس في مستنقع الذنوب، الغربيين ها يقول لك الدين يقيدنا بصلاة، يقيدنا بصيام، يقيدنا ندفع أموالنا إلى الآخرين، هذا جهدنا، هذا تعبنا، كيف نعطيه يتيم ونعطيه فقير ونعطيه كذا؟ ها هنا الاشتباه. إذن أنت كنت عبدا وأسيرا لأموالك، كنت عبدا وأسيرا لفرجك، كنت عبدا وأسيرا لبطنك، اتحرر من هذه القيود بأنك تعبد الله تبارك وتعالى. فارتباط المحدود المقيد بالله محدود وهو الله تبارك وتعالى، والسعي للتحرر وسعي للكمال. لذلك أيها الإخوة، إن أنت تجي وتقول أنا كلب رقية وأنا كلب كذا وأنا، إحنا السيد الرقية والإمام الحسين وهؤلاء واقعا أعاظم لم يلد التاريخ مثل هذه الأسماء، ونعظم هذه الوجوه ونتوسل ونقبل التراب الذي يمشون عليه. أما الله سبحانه وتعالى اللي يقول لنا ارتبطوا بي أنا الكمال المطلق، يريدك كلب رقية لو كلب الحسين لو كذا، مو هذا انزال لموجود في الحضيض. الله لا يريد هذا النزول لعبده، الله لا يريد هذا النزول لعبده. إذا الإنسان فهم هذه المسألة في علم الكلام جيدا، نعم، الإمام الحسين هو لا يقبل إلا الكرامة والعزة. لذلك أيها الإخوة، أختم بهذه الرواية التي نعم يرويها العلامة في البحار، أن الرسول صلى الله عليه وآله دخل على أهل الصفة. أهل الصفة هؤلاء فقراء يجوا من خارج المدينة يجلسوا في مكان مسقف صنعه رسول الله صلى الله عليه وآله بالسعف، كان مرتفع، وكان يحب الجلوس مع الفقراء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرسول يصلي بصحابته، صحابة الرسول كل واحد يأخذ الاثنين ثلاثة إياه من الفقراء البيت، ووقت الغذاء يغديهم، وقت العشاء يعشوهم، بعض الأحيان يجيبوا شنو، يجيبوا طعام في نفس المكان، الرسول يجيب طعام ويجلس، الصحابة يجيبوا طعام ويجلسوا ويأكلوا جميع. مرة من المرات دخل الرسول صلى الله عليه وآله فرأى شابا هزيل البدن، نحيل البدن، حارت وغارت عيناه، أصفر اللون، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وآله وقال له: كيف أصبحت يا شاب؟ قال: أصبحت على يقين. وكلمة كبيرة هذه، اسمعوا يا شباب، كلمة عظيمة كبيرة هذه. واحد يقول أصبحت على يقين، يعني عندي يقين هذا. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل ميقن علامة، ما هي حقيقة يقينك؟ حقيقة يقينك ما هي؟ قال: يا رسول الله، أحزنني يقيني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، فكأني أنظر إلى عرش ربي بعد خلاص تكشفت له الحقائق. الشاب زين عندي يقين، عندي يقين يعني كأنه كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا هو في الدنيا يرى زفير جهنم، نار جهنم تزفر في الدنيا يراها، يسمع صوت زفير جهنم، ولذلك عنده يقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم في الدنيا. فقال للرسول صلى الله عليه وآله: نعم أضمأتني هواجري فكأني أنظر إلى عرش ربي. تكشفت له الحقائق، فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه وقال لأصحابه: هذا عبد ملأ الله قلبه بالإيمان. ده عبد فعلا وصل إلى حقيقة الإيمان، شاب شاب. فينبغي علينا أيها الإخوة ونحن في شهر رمضان أن نعيش حالة العبادة، حالة العبادة مع الله في كل آن آن. يكفي اللعب، شهر رمضان في نظري ينبغي على الإنسان أن يملأ عقله معلومات ويملأ قلبه بالأمور المعنوية. هذا البدن العنصري، ها هذا البدن العنصري أعطيه شوي تعطيل، لا تنعم عليه في شهر رمضان في نظري هذا يعني القاصر. هناك أبعاد ثلاثة: جسم وروح وعقل. أنت 11 شهر قاعد تنعم هذا البدن، 11 شهر قاعد تنعم هذا البدن، أفضل الأطعمة، ها أفضل الملابس، أفضل العطور والطيب، أفضل أفضل في هالشهر. في هالشهر هذا الشهر الفضيل 30 يوم، وقد يكون 29 يوم ونصير مغبونين إحنا في الحسبة. صدقني 29 يوم تمر بغمضة وطرفة عين، وصير الحسافة عند الإنسان، صير الحسافة عند الإنسان واقعا. ما فرغ عبد ساعة من يومه قط، التفت إلى النبي صلى الله عليه وآله يقول: ما فرغ عبد ساعة من يومه قط إلا فرغ، يعني صار فارغ، ما ملأ، ها ما ملأ هذه الساعة بالعبادة ولا بالثقافة ولا بقراءة الكتب، ها ولا بزيارة الأرحام. ما فرغ عبد ساعة من يومه قط إلا كانت حسرة عليه يوم القيامة. شقد يتحسف، تحسر حتى لو في الجنة، صير يقول هذيك الساعة ليش ما قضيتها حتى أنا أصير مع الشهداء مع الصديقين مع محمد وآل محمد.